أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور، بادئ ذي بدء. لابد أن نعلم أن كل خلق وكل إيجاد يخرج من العدم إلى الوجود، ولكي يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولا، ثم الإخراج من العدم ثانيا وفق التقدير، ثم التصوير ثالثا. ولكي نفهم هذا الكلام فنضرب مثال، نقول لما نيجي نبني هذا المسجد يبتدي الأول المسجد نعمله تقدير. معنى التقدير ده مساحة، ارتفاع، عرض وطول، كميات مطلوبة من مواد البناء، كل ده بيبقى اسمه تقدير. ولابد يكون هذا التقدير متفق مع الغرض المطلوب. يعني انا بعمل مسجد ليه؟ ولازم يبقى من جوه شكله ايه، ولازم لما ابنيه بحيث يؤدي الغرض المطلوب منه. يبقى يلزمني للمسجد ابواب مش باب واحد عشان ما يحصلش زحام، ويبقى لازم للمسجد فيه دورة مياه عشان الناس تتوضأ، ولازم يبقى في المسجد تهوية، لازم يبقى فيه إضاءة. كل ده بيخش تحت بند التقدير. بعد كده نبتدي نخرج هذا التقدير من العدم إلى الوجود بإن احنا نبتدي ننشئ، نضع الأساس ونبني الأعمدة وما إلى ذلك، والجدران ودرم السقف وفق التقدير. بعد ما بنيناه وأخرجناه بقى من العدم إلى الوجود يحتاج بعد ذلك للتصوير. نبتدي بقى نصوره يعني إيه؟ يعني نبتدي نزخرفه، نبتدي نزوقه، نبتدي نفرش بقى الموكيت، نبتدي نحط هنا المراوح، نبتدي وهكذا. ده التصوير. وبالتالي نجد أن الخالق سبحانه وتعالى هو الخالق من حيث التقدير، وهو سبحانه وتعالى البارئ من حيث الاختراع على غير مثال والإخراج من العدم إلى الوجود، من حيث ترتيب صور المخلوقات وأجزائها وتركيبها فهو المصور سبحانه وتعالى. ربنا تبارك وتعالى يقول: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يبقى التصوير اللي في الأرحام ده غير الخلق. الخلق عاوز ايه؟ تقدير. عاوز تقدير. بعد كده إيجاد الجنين بقى وإخراجه من العدم إلى الوجود، ده صنع مين؟ البارئ. تصويره بقى وتركيبه من عظم ولحم وعروق وأعصاب وعضلات ودم، تركيب الأجزاء دي بحيث تتوائم وتتفق، هو ده التصوير. هو ده ايه؟ التصوير. هذه الصفات الخالق البارئ المصور صفات ايه؟ صفات افعال. صفات افعال، لان صفات الله تبارك وتعالى تنقسم قسمين: صفات للذات كصفات المجد والجلال والكمال، كصفة الحياة والقدرة والعلم والإرادة والعظمة والكبرياء، صفات ذاتية، صفات للذات، من حيث هو بقى خالق بارئ مصور، صفات ايه؟ افعال، لانها صفات فاعلة، صفات فاعلة بها يتم الفعل. فبصفة الخلق، صفة الخلاق، يتم بهذه الصفة ايه؟ التقدير. صفة البارئ يتم بها الاختراع والابداع والاخراج من العدم الى الوجود. صفة المصور يتم بها ايه؟ التصوير. فهي صفات افعال. لا يمكن لاي عقل بشري ان يتصور الاحكام والاتقان في هذه الافعال، ولا يمكن ان تتصور حقيقة الافعال الا برؤية صورة العالم كله على الجملة، ثم بعد ذلك على التفصيل، عشان تفهم حقيقة الافعال دي. يعني ايه خالق؟ يعني ايه بارئ؟ يعني ايه مصور؟ احنا بنحكي من حيث شرح اللفظ نفسه. الخالق او الخلق هو التقدير، البارئ هو الابداع والاختراع، المصور هو التصوير وتركيب الاجزاء من حيث توافقها وتوائمها ومن حيث الشكل كمان. يعني مثلا الانسان، تصوير الانسان بقت له عينان، والعينان فين؟ في وشه. ممكن العينين دول كانوا يبقوا في ظهره، ممكن عين فوق وعين تحت، ممكن العينتين دول يبقوا بالطول، كلهم يبقوا بالشكل ده في الواجهة، كون يبقى لهم جفون تقفل وتفتح، كون تبقى الجفون لها رموش، تركيب حدقة العين من الداخل، شبكية وقزحية وعدسة ومجاري للدموع، كل ده عبارة عن ايه؟ تصوير. تصوير. من هنا عشان نتصور أفعال الله تبارك وتعالى من حيث الخلق والإبداع والتصوير تصور حقيقي، لابد لنا أن نرى صورة العالم ككل وكجملة، ثم بعد ذلك نرى الصورة التفصيلية لهذا العالم. ليه؟ لأن العالم ده كله لو تنظر إليه تجده في حكم الجسم الواحد، الجسم الواحد المركب من أعضاء متعاونة متجانسة على غرض مطلوب معين. هذا العالم اللي هو على شكل جسم واحد، أجزاء مترابطة متجانسة متعاونة كي تؤدي هذه الصورة الإجمالية الغرض الذي من أجله خلقت وصنعت. هنجد كأنه جسم واحد، أعضاؤه إيه؟ السماوات السبع والكواكب والنجوم والهواء والغازات والسحب والأمطار والأرض والبحار والأنهار والجبال والكواكب وما في السماوات والأرض كلها وما بين السماء والأرض، كل ده عبارة عن جسم واحد، جسم مرتب ترتيب محكم. أي خلل في هذا الترتيب ينهدم النظام كله. يعني الأرض بتلف حوالين نفسها، والأرض بتلف حوالين الشمس، كل ده محسوب. أي خلل في هذا النظام يحصل إيه؟ تتلخبط الدنيا، تتلخبط الدنيا. لما بيحصل المذنب اللي حكوا عليه المذنب هالي اللي بيقترب من الأرض كل كذا سنة، أقل خطأ يحدث في اقترابه من الأرض يحصل إيه؟ تتدمر الدنيا كلها، تتدمر الذرات وتركبها. اي خلل في اي ذرة يحدث ايه؟ مصيبة. هو التفجير الذري عبارة عن ايه؟ القنبلة الذرية يعني القنابل الهيدروجينية. هذه التفجيرات الذرية اساسها ايه؟ ايجاد خلل في الذرة، في ذرة واحدة. مجرد ايجاد الخلل ده يحدث ايه؟ الخلل في النظام كله. هذا الاحكام والاتقان في تركيب العالم وتوائم اجزاء هذا العالم يحتاج الى التقدير اولا قبل الخلق، ثم الاخراج من العدم ثانيا كقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. يبقى هو قدر اولا السماوات وايه والارض، قدرها وقدر كل جزء فيها يتركب فين ويتركب ازاي وارتباطه بغيره زي الجاذبيه وزي القوى المغناطيسيه وزي الكهرباء، القوى الكهربائيه اللي موجوده في الكون، كل حاجه بقى مترابطه. كل ده كان تقدير. وبعدين الابداع بقى، الابداع انه استوى الى السماء والارض وقال لهم ايه؟ تعالوا طوعا او كرها. يبقى ده اخراج من العدم الى الوجود، اهو ده البارئ. التصوير بقى قال ايه؟ فقضاهن سبع سماوات واوحى في كل سماء امرها. وبعدين وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ، الزينه بقى ها، والتصوير بقى الجمال بقى اللي هتشوفه في الكون كله. لانك ممكن توجد حاجه وتخترعها وبعدين توجدها وتصنعها وتركب فيها الاجزاء، لكن شكلها يبقى وحش، شكلها يبقى قبيح، ما بقاش فيه تجانس، ما بقاش فيه تجانس. زي اي بناء المهندس بيقدره ويرسمه وبعدين يبدعه ويخترعه ويخرجه الى العدم، وبعدين تبص له كده تقول الراجل ده ما عندوش ذوق، الراجل ده ما عندوش ذوق. ليه ما عندوش ذوق؟ ليه؟ تشوف المبنى كده مش متجانس، مش متناسخ، الالوان مش ماشيه مع بعضها. ها بص انت في اي بقى مخلوق في الدنيا، بص للفراشه وشوف التجانس، بص للورده وشوف الجمال اللي فيها، بص للحيوانات حتى وشوف كل حيوان وتجانس اعضائه واشكاله مع اختلاف الاشكال. يعني شكل السمكه غير شكل الارنب، غير شكل الفراشه، غير شكل الحصان، غير شكل الاسد، غير شكل الانسان. كل حاجه مخلوقه تجد فيها ايه؟ الجمال في الشكل والتجانس في الصوره. كما ان العالم زي ما قلنا العالم كله باجزائه الكبرى بالاجرام السماويه بالسماوات بالارض بما الى ذلك مفتقر لذلك التقدير ثم الابداع والاختراع ثم التصوير، تجد اصغر بقى جزئيه في هذا الجسم كله. بعد ما بصينا للجسم ككل نبتدي نخش في تفاصيله. اصغر حاجه ايه؟ النمله. بص في النمله وشوف التركيب والتصوير فيها شكله ايه. هل النملة بتحتاج لحاجة وما تلاقيهاش؟ يعني عايزة تاكل ما تلاقيش بق تاكل بيه، عاوزة تسكن ما تعرفش تعمل بيت تسكن فيه، ها؟ عاوزة تخزن طعامها ما تعرفش تحسب تخزن قد ايه. عمرك شفت النمل طالع في الشتاء من جحوره يجري سعان بيرتعش؟ اصل الخزين خلص، الخزين والتموين بتاعه خلص، طالع يجري عشان ما خلص الاكل. عمرك شفت النمل طلع في الشتاء عشان اكله خلص؟ خزنه ازاي؟ حدد كميته ازاي؟ ها شوف ربنا سبحانه وتعالى الهمه ازاي. النحل، النحل وشكله ونظامه مهيئ لايه؟ يخرج عسل. طب يتغذى بايه؟ برحيق الزهور. يتغذى ازاي ويخرج العسل ازاي ويحطه فين؟ تجد ربنا يقول: واوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وبعدين تعمل إيه؟ ثم كلي من كل الثمرات. شوف بعد كده ذلل لها هذا، ذلل لها هذا، فاسلكي سبل ربك ذللا. يبقى هذه السبل والطرق ذللها الله. بعد كده يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه إيه؟ شفاء للناس. شوف أي جزء صغير بقى هتجد فيه الخالق البارئ المصور. نرجع تاني ونقول أصغر من هذه المخلوقات نجد إيه؟ الذرة. ونجد إن المواد مشكلة من إيه؟ من ذرات، وكذلك المية، وكذلك الهواء، كل حاجة في الكون مكونة من ذرات. لما نمسك الذرة بقى نفسها ونشوف التقدير في الذرة، ونشوف الإبداع في الذرة، وبعدين نشوف التصوير في الذرة، نجد الذرة متجانسة ومكونة برضه من أجزاء. في حاجة اسمها نواة، نواة اللي بيسموها البروتون، وفي حاجة اسمها إيه؟ الإلكترونات اللي هي بتحوم حوالين البروتون. نبص نلاقي البروتون له شحنة كهربائية إيه؟ موجبة، ونشوف الإلكترونات نلاقي لها شحنة إيه؟ سالبة. وعدد البروتونات اللي يوافي عدد الإلكترونات، التناسق بقى في التركيب نفسه في هذه الذرة. فأي ترابط بتشوفه وتجانس بتشوفه في الشكل العام، زي الإنسان لما تشوفه كده تلاقي الشكل العام إيه؟ خلق ربنا تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم. وتخيل الإنسان اللي بيتولد مشوه في عيوب خلقية، بست صوابع في إيده، المنظر مش مظبوط. ها؟ مناخيره مفيش، المنظر مش مظبوط. ها؟ كذا كذا، يعني الشكل العام الخارجي تجد التناسق، أكمل صورة وأحسن صورة. خش جوه الإنسان بقى من جوه، وضع القلب، وضع المعدة بالنسبة للقلب، وضع الأمعاء. شوف بقى الإنسان مطلوب له منافذ ومطلوب له مداخل ومخارج. تشوف المداخل ظاهرة، تشوف المخارج تلاقيها مستورة. ليه؟ لأن المداخل بيخش فيها كل شيء جميل وباختيار الإنسان، المخارج بيخرج منها القبيح الفضلات وبغير اختيار من الإنسان، فتجدها مستورة، مستورة مش مكشوفة. تشوف الدم والدورة الدموية، العروق، الشرايين، الشعيرات الدموية. شوف الصوابع دي، تخيل لو كانت صوابع الإنسان من غير أظافر، لو كانت صوابعك بلا أظفار كانت تبقى صعبة قوي. الأظفار بتدي صلابة وبتدي قوة وبتدي حماية. ها؟ لو انت انسان شالوا الظفر، الخلع اللي مرض او يحصل ايه؟ شوف ازاي بيبقى متألم. فتجد الأظفار، تجد باطن اليد غير ظاهر اليد، ظهر اليد ناعم، باطن اليد خشن، الجلد اللي في ظهر اليد رقيق لان انت مش هتستعمل حاجة هنا، تجد هنا الجلد ايه؟ سميك. سميك ليه؟ لانك هتمسك وهتمسك شاكوش وهتمسك مسمار وهتمسك ادوات وهتمسك حاجات هتشتغل بيها، يبقى هنا حاجه وهنا ايه؟ حاجه. كل ده شغل البارئ المصور. بعد كده هتجد ان الاجزاء في الاشياء الصغيره مترابطه، وكل جزء يحتاج لغيره، والكل محتاج للجزء. فتجد الجسم ككل محتاج لايه؟ للعين، والعين ايه؟ جزء. تجد العين محتاجة ايه؟ للدم، والدم ايه؟ جزء. تجد العين محتاجة للدموع، والدموع ايه؟ جزء. تجد الدموع محتاجة لمجاري تمشي فيها، والمجاري جزء. تجد المجاري محتاجة لمكان تصب فيه، تلاقي المناخير، والمناخير جزء. وهكذا. تجد ان الكل محتاج لايه؟ للجزء. بل وكل جزء محتاج للجزء التاني. على الانسان كده، وعلى النملة، على الحيوان، على النبات بقى. النبات محتاج لجذور، جذور تمتص من الارض. محتاج الجذور، محتاجه لايه؟ تطلع تشم الهواء. الجذور ما تقدرش تشم الهواء لانها مدفونه تحت في الارض، وظيفتها انها تجيب الميه من الارض وتجيب الغذاء من الارض. طب تبقى عايزه تشم الهواء، تشم الهواء يبقى محتاجه لايه؟ للفروع، والفروع محتاجه للجذور عشان تقف، لان من غير جذور الفرع يعمل ايه؟ يقع. والفروع محتاجه لايه؟ محتاجه الاوراق، الاوراق محتاجه لاغصان تشيلها. تجد كل جزء محتاج لايه؟ لغيره. تيجي في السماء في السماء بقى وتشوف الاجرام السماويه، تجد الارض محتاجه لايه؟ للشمس. وتجد القمر محتاج لايه؟ للشمس. والارض محتاجه للقمر. وتجد الترابط بين كل ده بحاجه بيسموها الجاذبيه. الجاذبيه دي كنه الجاذبيه غير معلوم، لكن اثر الجاذبيه معلوم بالتجارب. بنجيب مغناطيس ونجيب دبوس، نلاقي الدبوس يعمل ايه؟ المغناطيس يشد، بيقول ايوه في جاذبيه. وبعدين اكتشفنا ان في قطب شمالي وقطب ايه؟ جنوبي، وان المغناطيس فيه سالب وفيه ايه؟ موجب. اكتشف والموجب مع الموجب يتنافر، والموجب مع السالب ايه؟ يتجاذب، والسالب مع السالب ايه؟ يتنافر. حاجه متركبه تركيب غريب. فاصغر حاجه الذره فيها الموجب والسالب والترابط، ولو جينا للالكترونات اعطيناها شحنه موجبه تفلق، ثم تفلق بيحصل تفليق، يحصل حاجات غريبه. وكذلك بالنسبه بقى للجسم ككل اللي هي السماوات والارض وما الى ذلك. اذا تعمقت بقى شويه، يعني بعد ما فهمنا كده نبتدي نفكر شويه، هنجد حاجه برضو كمان غريبه قوي، العلم. انا دلوقتي بتكلم بايه؟ بقول علم، مش كده برضو؟ العلم اللي انا بقوله ده عباره عن ايه؟ صوره للمعلوم، مش كده؟ لما انا بكلمك بقى بالعلم، هل بدي لك العلم نفسه؟ ابدا. لان لو اديته لك ابقى انا خاوي من العلم، خلاص ما اتخذته مني، ابقى انا مفيش. ها؟ لكن انا بدي لك ايه؟ صوره. انقل اليك صوره للعلم اللي عندي، والعلم اللي عندي صوره للمعلوم. فاذا نقلت اليك صوره العلم اللي هي بتؤدي في النهايه الى صوره المعلوم، يحصل عندك هنا ايه؟ تصور. هذا التصور ما هو الا تصوير لحقيقة الشيء في وجوده في الأعيان، حتى يصبح له وجود علمي صوري في الأذهان. هذا التصوير من فعل المصور، لأنه خلق لك الذاكرة والمخيلة التي تتخيل الصورة وتحتفظ بها في الذاكرة. الأغرب من هذا أن تتسع هذه المخيلة التي لا تزيد في حجمها عن حجم الليمونة، الليمونة البنزهير أو البيضة في المخ، بتتسع لصور معلومات فوق الخيال. يعني الأرض قد إيه؟ الجبال قد إيه؟ السماوات قد إيه؟ لو غمضت كده صورة هذه الأجرام السماوية الضخمة الكبيرة العظيمة دي كلها تتحط فين؟ في حاجة قد كده. حاجة سبحان الله، سبحان الله. ويبقى المعلم ينقل إلى المتعلم صورة العلم التي هي صورة المعلوم والتي تطابق حقيقة المعلوم. كل ذلك من فعل الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء الخالق البارئ المصور ترجع إلى الفعل، ترجع إلى الفعل، فهي صفات أفعال. هنا بقى بدأ الناس اللي بتفكر تختلف شوية. إزاي؟ قالوا ربنا تبارك وتعالى هو الخالق، هل هو خالق من الأزل؟ قالوا لا. ليه؟ قال لك لأن ما كانش فيه خلق، كان الله ولم يكن شيء غيره. هتقول عليه خالق ازاي وهو ما خلقش لسه؟ اما يخلق نبقى نقول عليه خالق. دول طبعا كلامهم غلط، لانهم عطلوا الصفه. الناس التانيه قالوا لا، ده هو خالق من الأزل. طب فين خلقه؟ قال لك خلقه. خلقه فين؟ قال لك خلقه. خلقه وفرغ من الخلق خلاص، ما بيعملش حاجة بقى، ما بيعملش حاجة خلاص، خلقه خلاص. برضو الكلام ده مش مظبوط، لأن ربنا بيقول ويخلق ما لا تعلمون، يعني لسه بيخلق، لسه بيخلق. طب إزاي نوفق في الكلام بقى ونعلم أن الحق هو أن الله تبارك وتعالى الخالق من الأزل، ولا يزال هو الخالق، ولم يزل خالقا، وهو الخالق إلى الأبد. نشرحها إزاي؟ نشرحها بأن الصفة، صفة الخالق البارئ المصور، هذه الصفة قائمة بالذات العلية من الأزل، وهي الصفة التي يصح بها الفعل ويصح بها الخلق. هو الخالق من الأزل قبل أن يخلق شيئا، لأن الصفة قائمة في الذات. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق خلقه، خلق بتلك الصفة، صفة الخالق، خلق بهذه الصفة ما شاء، ويخلق بهذه الصفة ما يشاء، ولا تنتهي الصفة أبدا، فهو الخالق أزلا وهو الخالق أبدا. السؤال، كيف يسمى خالقا قبل أن يخلق؟ فنقول الحبة، حبة القمح، حبة القمح في يدي، نظرت إليها وقلت هذه شجرة قمح، هل صدقت أم كذبت؟ صدقت. ليه؟ لأن الحبة دي لو حطيتها بقى في الأرض وسقيتها بشوية مية تحصل إيه؟ تبقى شجرة قمح. يبقى وهي حبة شجرة ولا لا؟ شجرة. نواة البلح، النواة دي لو مسكت النواة كده وقلت يا سلام، عارف النواة دي؟ نخلة، نخلة واحدة ده كذا نخلة. ازاي يا جدع انت؟ دي نخلة؟ ايوة نخلة. ليه؟ ايوة ارميها في الارض، ارميها في الارض وسيبها شوية تعمل ايه؟ تبقى نخلة. جابت حاجة من بره، النخلة فين؟ جواها. نوم نقول النخلة دي لما كانت نواة، والشجرة لما كانت حبة، بنقول الحبة شجرة بالقوة، فإن زرعت ونبتت أصبحت شجرة بالفعل. مثال آخر، مثال آخر، هذه الكوب فيها ماء، ما وصف هذا الماء؟ وصفه إيه؟ يروي العطشان، المية تروي العطشان. هي وهي في الكوباية كده تروي العطشان ولا ما ترويش؟ حد يقدر يقول ان المية ما ترويش العطشان؟ المية تروي العطشان. هي وهي في الكوباية كده بنقول المية تروي العطشان، وصفة الري فيها بالقوة، بالقوة، فإن شربت يبقى تم الرواء فعلا. يبقى المية وهي في الكوب راوية بالقوة، فإن صادفت عطشانا فشربها أصبحت راوية بالفعل. واضح؟ السكينة، السكين موجود معلق في المطبخ، سكين، لو بصينا للسكينة ده وجاء ابنك يمسك السكينة بتقول حاسب ليه؟ دي قاطعة، السكين قاطع، هو ما قطعش حاجة لسه، السكين متعلق على الحيطة ولسه غيب وجديد ما استخدمتوش. هذا السكين قاطع أم لا؟ قاطع. صفة القطع فيه ولا مش فيه؟ فيه. فيه بإيه؟ بالقوة. لما اجيب بقى حتة لحمة وابتدي أقطع بالسكينة، يبقى هنا صفة القطع في السكينة قاطعة بإيه؟ بالفعل. وضحت ولا لسه؟ واضحة؟ شوية الدقيق دقيق اهو بقول لك خد رغيف. رغيف ايه يا جدع انت؟ ده دقيق. ايوه دقيق لكنه رغيف بالقوه، فزخدته عجنته وخبزته بقى رغيف بالفعل. وضحت؟ من هنا نقول ان الصفات الافعال في الله تبارك وتعالى، هو الخالق ازلا، الصفه قائمه بذاته فهو الخالق. حين اراد ان يخلق اخرج خلقه من العدم الى الوجود، فهو خالق من الازل بالقوه، خالق حين اراد بالفعل. وضحت؟ ويبقى كده ردينا على الفريقين، الفريق اللي بيقول لك مش ممكن تسميه خالق وما خلقش، واللي بيقول لك الخلق ده صفه في الذات من الازل وما تنفصلش وخلق خلاص من ساعتها. ازاي بقى؟ ازاي والعيال لسه بتتولد؟ ازاي والنبات لسه بيطلع؟ ازاي وربنا سبحانه وتعالى بيقول ويخلقوا ما لا تعلمون، ويخلقوا ما لا تعلمون، وبيقول يخلق ما يشاء. يعني اذا يخلق لسه، هو خلق، خلق السماوات والارض في سته ايام، اي ده فعل ماضي، ويخلق ما يشاء، ويخلق ما لا تعلمون فعل مضارع وفعل مستقبل، فهو الخالق من الازل، الخالق في الحال حاليا، الخالق في المستقبل، خالق في الازل من قبل وجود الخلق، فهو خالق بالقوه، بارئ بالقوه، مصور بالقوه، ثم بقى اصبح خالقا بالفعل، وهكذا. واضحه؟ وضحت. طيب يبقى ربنا تبارك وتعالى من قبل أن يخلق الخلق، حيث كان ولم يكن هناك شيء غيره، هو الخالق البارئ المصور، وبعد الخلق هو الخالق البارئ المصور، وسوف يظل إلى أبد الآباد هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الله. ننتقل إلى نقطة أخرى فنقول بقى أفعال الله تبارك وتعالى، أفعال الله تبارك وتعالى بعدما فهمنا صفات الأفعال وأنها قائمة بالذات العلية من الأزل، وإن صادفت بمشيئته وقدرته أفعالا تحدث بمشيئته وقدرته بالصفة الموجودة أزلا، ولكن الأدب مع الله تبارك وتعالى يقتضي منا أن نقول أن أفعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بالعلل والأغراض، وتنزه عن العبث، ويستحيل أن تخلو من الحكمة. دول ثلاث حاجات لازم نؤمن بها ونعتقدها في صفات الأفعال. الله فعال لما يريد، أفعاله لا تعلل مش بعلة، لأن هو الخالق واجب الوجود ولا يجب عليه شيء أي كان، وبالتالي فما يصحش نعلم الأفعال، نقول خلق السماء ليه، خلق الجمل ليه، خلق الصرصار ليه، خلق المرض ليه، خلق البراغيث ليه، خلق النمل ليه، خلق الأسد ليه، خلق الحلو والمر ليه، خلق السم ليه، خلق الشر ليه، خلق إبليس ليه، مفيش مع الله ليه. ليه؟ لأن أفعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بالعلم ولا تعلل بالأغراض. وأفعال الله تبارك وتعالى رغم أنها لا تعلل بالأغراض مصانة عن العبث. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لأن في أفعال الإنسان لو قلت إن فلان الفلاني ده عمل الشيء الفلاني بتقول ليه؟ بيقول لك مش عارف، طلعت في دماغه عمل كده، ده راجل بقى بيهبل، مش كده؟ إذا كانت الأفعال في الإنسان خالية من العلة، يعني السبب، خالية من الغرض، بتعمل كده ليه؟ لازم فيه ليه بقى؟ إذا خلت أفعال الإنسان من العلل والأغراض أصبحت أفعاله عبثا، مش كده؟ وخلت من إيه؟ من الحكمة، كده ولا مش كده؟ طب لما نيجي نقول بالنسبة لأفعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بعلل وأغراض، خلي بالك بقى، رغم أنها لا تعلل بعلل وأغراض فهي لا تخلو من الحكمة، وهي مصانة ومصونة عن العبث. هو الله. وخفاء الحكمة على عقل القريب لا يعني خلو الفعل من الحكمة. وكما قلنا له في كل أمر حكمة وإن ذهلت عنها العقول، وإن ذهلت عنها العقول. كونك أنت مش فاهم الحكمة إيه؟ مش معنى كده إن مفيش حكمة، مش معنى كده إن مفيش حكمة. الذباب مخلوق، مخلوق ليه؟ ما تقدرش تقول ليه، لأن خلق الله وفعله لا يعلل بإيه؟ بالعلل والأغراض. طب يعني كده من غير حاجة عبثا؟ لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أيحسب الإنسان أن يخلق سدى؟ إزاي بقى؟ إزاي؟ معقولة دي؟ أيحسب الإنسان أن يخلق سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يبقى رغم أن الأفعال لا تعلل بالعلل والأغراض إلا أنها تصان عن العبث ولا تخلو عن الحكمة. لازم تبقى فاهم الثلاث صفات دول في أفعال الله تبارك وتعالى. واضح؟ لا تعلل بعلل وأغراض، تصان عن العبث، لا تخلو عن الحكمة، وإن ذهلت عنها العقول أو خفيت على عقل القريب. طيب امال ايه بقى؟ طب احنا نفكر ازاي؟ نشغل عقولنا دي ولا ما نشغلهاش في الخلق؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من، وبيقول جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. طب طب يبقى لازم هفكر، يبقى لازم اشغل عقلي. اشغل عقلي في ايه؟ غايه ما ينتهي اليه كمال العقل في الانسان هو الوصول الى معرفه ظواهر الأشياء وعوارضها. ظواهر الأشياء وعوارضها وصفاتها وسننها التي تقع تحت الإدراك الإنسان حسا أو وجدانا أو عقلا. أما الإحاطة بهذه القواعد والأحكام فهو أمر مستحيل. معرفة الظواهر، معرفة الظواهر والأعراض في الموجودات وإعمال العقل في كل ذلك يفيد الإنسان، وهذا هو حدود المطلوب منه، واحتياجاته كلها لا تتعدى معرفة الظواهر. أما معرفة كنه الأشياء فهذا مستحيل بالنسبة لعقله مهما بلغ غاية الكمال. أيضا هو غير محتاج إلى معرفة كنه الأشياء في حياته أو في عمله أو في استغلاله للإمكانات المتاحة وما سخر له في السماوات وفي الأرض. مثال ذلك الجاذبية. الجاذبية ظاهرة، ظاهرة اكتشفت، اكتشفها عالم اسمه نيوتن. نيوتن ده قاعد بيفكر وبيتأمل وقاعد في الجنينة بتاعته تحت شجرة، بص لقى الشجرة فيها تفاحة راحت وقعها. قال الله التفاحة دي وقعت، وقعت ليه؟ قال الله طب ليه ما جريتش كده؟ ايه اللي خليها تقع؟ هنا اكتشف قانون ايه؟ الجاذبية. بدأ يحسبها بقى، بدأ يبص يلاقي الورقة لما تقع تنزل ايه؟ ببطء. التفاحة لما وقعت نزلت ايه؟ أسرع. لما جاب حتة حديد قد تفاحة في الحجم، في الحجم لكن أتقل منها في الوزن، وقعت إيه؟ أسرع. الله، ده كل حاجة ما تقلت كل ما كان نزولها إيه؟ أسرع. ده في قانون بقى، ده في إيه؟ قانون بقى، قانون الجاذبية بيتحكم فيه الكتلة، كتلة الشيء اللي بيقع. يبقى الجاذبية لها أحكام. بدأ يكتشف، يكتشف مش يخترع، يكتشف مش يخترع، يكتشف ايه؟ ان في حاجة اسمها جاذبية. وبدأ يكتشف قوانين ايه؟ الجاذبية. بدأنا نستغل قوانين الجاذبية في صنع ايه؟ الطيارات، الطيارات عشان تطير ها يبقى لازم نديها قوة، قوة تبقى أكتر من قوة إيه الجاذبية عشان ما تقعش تقوم تطلع لفوق، تقوم ما تنزلش تطلع لإيه لفوق ها. وبعدين اكتشفنا حاجة تانية وهي إيه، سنة الطفوي، الطفو أما حط خشبة على البحر لقاها إيه بتعوم، فلة بتعوم، حديدة بتغرق، قال إيه الحكاية. وبعدين اكتشفنا قوانين الإزاحة، الكوباية مليانة، الكوباية دي مليانة، لما أجي أحط فيها حاجة ألاقي المية إيه بتطلع، الله أحط حاجة تانية المية تعمل إيه تطلع برضو، أحط حاجة تالتة المية تطلع تدلق، الله تدلق، تدلق ليه؟ أيوة أصلك حطيت، حط وإيه يعني، إيه يعني حطيت، أيوة ما أنت حطيت، ده في قانون بقى اسمه قانون إيه الإزاحة. يبقى معنى كده إن الحاجة لما هتتحط مقدار الحاجة اللي اتحطت لازم يطلع بدلها إيه المية. وبدأنا نكتشف قوانين الطفو، اكتشفنا قوانين الطفو عملنا إيه المراكب، المراكب الأول عملناها من الخشب، وبعدين قلنا لا لما عرفنا القانون بقى بتاع الطفو طب ما نعملها من الحديد، نعملها من الحديد ونعمل إيه، نحط جوه الحديد هواء، يوم الهواء يعمل إيه يعومه الله، طب وزع، وهكذا بدأنا نكتشف حاجات أدي التسخير اللي سخره لنا ربنا فاستخدمناه لفايدتنا ولسعادتنا. لكن ما هو كنه الجاذبية، كنه الجاذبية يعني ما هيتها، إيه هي ما نعرفش، ما نعرفش. الكهرباء قدرنا نعمل كهرباء، نعملها، نعملها ازاي؟ ما احنا فهمنا بقى قوانين الكهرباء وجينا عملنا السد العالي وعملنا مساقط للمياه وابتدينا ايه حركه الميه الشديده تدور توربينات، التوربينات تعمل كذا ايه، طلعنا كهرباء، طلعنا كهرباء، الكهرباء كذا فولت، الفولت ده يبقى قوي جدا، بعدين ما نقدرش نستخدمه ما نولعش لمبه، نهبطه، نخفضه ازاي؟ بنعمل محولات، محولات، محولات، محولات، بدانا نستخدم قانون الكهرباء وبدانا نعمل ايه؟ نسيطر عليها ونستفيد ننور. يبقى عاوزين كهرباء قد ايه عشان اللمبه دي قدرنا نتحكم فيها، كهرباء قد ايه عشان تدور المرش بتاع العربيه قدرنا نتحكم فيها، كهرباء قد ايه علشان تدور مصنع قدرنا نتحكم فيها. وعرفنا بقى الكهرباء 120 فولت و220 فولت و300 فولت و3 فاز ومش 3 فاز، كل ده واستخدمنا الكهرباء سخرها لنا ربنا تبارك وتعالى رغم انها قاتله مميته صاعقه. ايه هي الكهرباء؟ ايه هي؟ ما حدش يعرف، مش ممكن، لا تعرف ولا تعلم، مش كده. نمسك بقى مثال كمان، الضوء اهو، ده مثال بسيط اهو، ده مثال بسيط. اللمبه مولعه يا جماعه وانتوا كلكم قاعدين في النور اهو، الحمد لله رب العالمين. في حد ينكر ان احنا قاعدين في ضوء؟ ضوء الشمس واضح شايفينه، مش كده؟ القوانين، الضوء ده اتعمل له ايه قوانين، واتعمل له ايه نظريات، واتعمل له ايه معادلات، واكتشفنا ان الضوء ده اللي ملوش لون اذا تحلل عن طريق المنشور يطلع فيه ايه الوان طيف، الوان الطيف ايه سبعة، تقلب بنفسجي وتنزل لحد الاحمر وبعدين من بنفسجي فنفسجي فوق للاحمر تحت، اكتشفوا بعد كده لا ده في حاجة فوق البنفسجي بس احنا مش شايفينه، وفي حاجة تحت الاحمر بس احنا مش شايفينه، لكن قدرنا برضو ايه نصطاده وقدرنا نعمل ايه نستغله، فنعمل اجهزة ايه اشعة وتروح للدكتور يكشف على صدرك يطلع لك صورة، ايه ده؟ ايوه الشعاع دخل، ايه اللي دخل ده؟ ده شعاع، ده شعاع، شعاع يعني ايه؟ اه جزء من اجزاء ايه الضوء. واتعملت قوانين، وبعد ما وصلوا لقوانين الضوء ويقدروا يستغلوا قوانين الضوء وبقى فيه علماء متخصصون في هذا العلم ومعادلات بقى وحواديت، لما جم يخشوا بقى في كنه الضوء غيرهم عاوز يشوف الضوء مكون من ايه، فنظرية طلعت وتعملت لها معادلات وتجارب، وجابوا اللوح وخرموه خرمين وجابوا اللمبة وشافوا الضوء مساره ازاي، ها في الخرم بيطلع من الخرم يطلع دغري ولا بيطلع لفوق ويطلع لتحت يعمل ازاي، اكتشفوا ان هذا الضوء مكون، انتقاله بينتقل ازاي، النور بتاع اللمبة ده بيجي لي هنا، بيجي هنا بايه، بيجي ازاي واللمبة مطرحها، ولم تفقد اللمبة ايه شيئا، لم تفقد شيئا، لكن وصل لي النور انا مش شايفه، الضوء لا يرى. هل حد بيشوف الضوء؟ هل حد بيشوف الضوء؟ الضوء لا يرى، انما انت بتشوف ايه اثره، بتشوف الحيطه بقى، انت شايف الحيطه وشايف نفسك وشايفني وشايف العمود، لكن شايف الضوء انت شايف ازاي؟ الضوء لا يرى. الله. طب لما ضوء لا يرى، طب ايه بقى الضوء ده؟ قالوا ده موجات. موجات خلاص، يبقى الضوء عبارة عن موجات زي موجات اللاسلكي، زي موجات الصوت. فقالوا الضوء كمان له ايه؟ موجات. وحسبوها وحسبوها ورسموها وعملوا لها معادلات. وتلاقي بقى الضوء لما تعمله وتعمل التجربة بتاعت الضوء دي وتخرج من الخروم وتخليه ينعكس على مكان اخر وتبتدي تحلل، تبص تلاقي ايه؟ سطر ضوء وسطر ضلمة، سطر ضوء وسطر ضلمة، سطر ضوء وسطر ضلمة. مش كل ضوء ده، ضوء وضلمة، ضوء وضلمة، سطر ضوء وسطر ايه؟ ضلمة. وبعدين ماشي كده زي الحبل، عارف الحبل لما تعمله كده يعمل كده، يعمل كده، يعمل كده كده كده، لما تهز الحبل كده يعمل ايه؟ يعمل موجات. ده موجات اهو، ضوء عامل كده موجات موجات، وفيه ايه؟ الموجة العالية والموجة الوطي وكلام من هذا القبيل. وعملوا الحساب ده كله، وجاه واحد راح طالع قال لهم اوقف استنى، ده انتوا مش واخدين بالكم، ده الضوء جسيمات مش موجات. الموجات مش الموجة حاجة والجسيم ايه؟ حاجة تانية. ازاي بتقول الضوء جسيمات؟ ايوه الضوء جسيمات، وتعالى اثبت لكم بالتجارب، وتعالوا في المعامل هوب اكتشفوا ان الضوء جسيمات، وجسيمات ايه؟ وسموها كمان فوتونات، فوتونات. ولقوا الفوتونات بتاعت اللون الاحمر غير فوتونات اللون الازرق، غير فوتونات الايه؟ الضوء الاخضر. الفوتونات بتختلف من لون للون، وان فيه لون معين الفوتونات بتاعته خطيره وقويه، بحيث اذا تعرض لها الانسان مده طويله تصيبه بامراض وبتلف وبتلف. واكتشفوا ان الدنيا دي كلها محميه بغاز اسمه الاوزون، والجو اللي بره ده كله في حمايه، وان في اشعه بره قاتله لو نفدت من الستاره اللي عاملها ربنا حوالينا دي تضيع الدنيا تهلكها. قال لك الله، ده اذا بقى الضوء جسيمات مش كده بتاع الكهرباء؟ انت قاعد بتكلم صح ولا بتكلم ايه؟ ابقى اشطب الكلمتين دول يا ابني، ها بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ مش ها طيب، وانت بتوع كهرباء عادي اهو. قال لك فوتونات، فوتونات يا خبر اسود، ده جسيمات بقى. الجسيم حاجه والموجه ايه؟ حاجه تانية. عملوا بقى نظريه الفوتونات والجسيمات دي، وعملوا لها معادلات، وعملوا لها ايه؟ معادلات وحسابات، وهوب هوب هوب هوب. وبعدين بصوا لقوا الله الكلام ماشي برضو. الله طب والموجات نهدمها؟ لا، دي قائمه ونظرياتها ماشيه ومعادلاتها صحيحه. الله، يبقى الضوء بقى جسيمات ولا موجات؟ فاحتاسوا فسموا الضوء اخر نظريه وصلوا ليها، الضوء هو الشخصيه المزدوجه. عنده ازدواج شخصيه زي الانسان بقى، زي الانسان لما يعيا ويبقى عنده ايه؟ انفصام. ها كده ولا مش ولا ما وصلتوش انتوا لدي؟ تقول الكهرباء دي احدث حاجه، احدث حاجه وصفوا الضوء بصفه ازدواج الشخصي. ليه؟ لان الحاجه اما موجات واما جسيمات. لقوا الضوء موجات ولقوا ايه؟ جسيمات برضو. ها بقت حدوته. يبقى احنا بنضرب الامثله دي عشان نقول ان انت قصارى ما يصل اليه العقل البشري في كماله ان يصل الى ظواهر الاشياء، ويستخدم هذه الظواهر لعمارة الأرض وعمارة الكون ولسعادته. أما الوصول إلى كنه الأشياء فمحال، محال. واضح؟ هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى احنا بس بنبص في الايه؟ في الشكل الخارجي. واضح؟ ها؟ ولذا يقول الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى كل علوم الدنيا عبارة عن ايه؟ ظاهر بس. طب كنه الأمور ايه؟ مش هيحصل، مش هيحصل. طب هيوريهم، هيوريهم ايه؟ ظواهر، ظواهر تعمل فيهم ايه؟ تحيرهم، تحيرهم. وهيوري مين؟ الكفار بالذات. ولذا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شوف شوف، هو الله، هو الله لازم هيوريهم ولازم هيحيرهم. لكن كل اللي هيوصل إليه العقل البشري في منتهى كماله اليوم وغدا وإلى أن تقوم الساعة هو العلم بظواهر الأشياء دون الوصول إلى كن الأشياء. وضحت؟ من رحمة الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور أنه لم يجعل لنا حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات، أي معرفة كنه الأشياء، وإنما حاجة الإنسان فقط إلى معرفة الخواص والعوارض والآثار بس. الكهرباء كل اللي يهمك تعرف إيه خواص الكهرباء، وتعرف إيه عوارضها، وتعرف إيه آثارها بس. فإذا عرفت خواص الأشياء، خواص الأشياء، المية خاصية المية إيه؟ الري، تروي العطشان وتروي الزرع وتروي النبات وما إلى ذلك. طيب إحنا بقى كعلم هنخش في كنه المية، خش خش وريني. دخل وصل لإيه؟ قال لك وصلنا، الماء مكون من ذرات أكسجين وإدروجين، وراحوا عاملين له معادلة وسموه بالرمز يد اتنين ألف. تمام؟ يعني ايه يد اتنين ألف؟ يعني ذرتين من الإدروجين وذرة من الأكسجين، هذا هو الماء. حلو، خش لجوه شوية، ما هو الإدروجين؟ قال لك غاز مشتعل. كويس، وما هو الأكسجين؟ غاز يساعد على الاشتعال. اتركبوا مع بعض ازاي؟ مش عارف، مش عارف. ما ولعتش ليه؟ دي بتطفي النار. ما ولعتش ليه؟ دي بتطفي، بتطفي النار. وبعدين تقول لي دي مركبة من غاز يولع لوحده. الإدروجين ده، الإدروجين ده غاز، لو انت جبت الإدروجين لوحده كده فصلته وحطته في حاجة يحصل ايه؟ يولع، يولع. مجرد فصل الإدروجين عن اي شيء يولع، يولع على طول، يولع لوحده من غير كبريت. عارفين القنابل الإدروجينية؟ مسمينها قنابل إدروجينية ليه؟ لانها بتستخدم ايه؟ الهيدروجين. ده ما نزل ولا لوحده، يولع لوحده، لوحده، لوحده. طب والاكسجين من غيره ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش حريقة ابدا. ولذلك تجد الحرائق اللي بتحصل، واحد ولع واي حاجة يقول لك ايه؟ ارمي عليه بطانية، ترمي على بطانية بتطفي، بتطفي ليه؟ منعت عنه الهواء، منعت عنه الهواء. الكهرباء لما تتحرق والحاجات دي كلها بيجيبوا طفايات الحريق، طفايات الحريق دي بتعمل عباره عن ايه؟ بتعمل فوم، فوم يعني ايه؟ بترش عليه فوم كده اللي هو الابيض ده اللي عامل زي البر، يعمل ايه؟ يعمل عازل، الهواء ما يوصلوش، ما دام ما وصلش الهواء يبطل، يبطل ليه؟ لان مثلث الحريق لازم ايه؟ ماده، عاملين حاجه اسمها مثلث ايه؟ الحريق، ماده ومشعل واكسجين لازم. من غير غاز الاكسجين، يعني لو جبنا الكبريت وجبنا الورقه يبقى الماده موجوده والمشعل ايه؟ موجود. من غير هواء الكبريت ما يولعش ولا يولع في الورقه، لازم الهواء، فسموه مثلث الحريق. جبنا الهواء وجبنا الكبريت وما جبناش حاجه نولع فيه، يعني في انت بتجيب ولع منين؟ هتجيب ولع منين؟ لازم تجيب خشبه او تجيب ورقه. جبنا الورقه وجبنا الاكسجين ما جبناش الكبريت، يولع؟ لا. يبقى سموه مثلث انتفاع عضو من اعضائه، ما يبقاش في حريقه. يبقى عرفنا احنا الظواهر. رجعنا ثاني نقول ايه؟ في الميه هيدروجين واكسجين، غاز مشتعل وغاز مساعد على الاشتعال. يعني ايه؟ ما هو بقى كن الاكسجين؟ وقفوا. غاز. يعني ايه؟ يعني غاز يساعد على الاشتعال. يعني ايه يساعد على الاشتعال وليه؟ وش معنى؟ وش معنى ثاني اكسيد الكربون لا يساعد على الاشتعال؟ ليه؟ قال لك لا هي كده، هي كده، يعني هي كده. يعني انت عرفتها كده شكلها بس، يبقى عارف ايه الشكل. يبقى حتى رغم وصوله الى تحليل الماء وعرف انه الماء مكونه من ذرتين تشغل بقى، يبقى اذا قال إيه؟ اذا البحار سجرت، ايوه سجرت، ما سجرتش ليه؟ تولع، تولع، اي تولع، تولع. اذا كان هي متكونه من ولعه، الميه متكونه من ايه؟ من ولعه، حاجه بتتحرق لوحدها وحاجه بتسيه بتساعدها على الحريقه. طب ما تولع قوي. يبقى اذا البحار سجرت صح، واذا البحار فجرت صح، يبقى هتولع، يبقى تولع. وبعدين عشان يوصل بقى لكنه الهيدروجين، كنه الاكسجين ما قدرش، وقف. يبقى وصول الى كنه الاشياء مستحيل، ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى ان جعل حاجتنا فقط الى معرفه الظواهر والعوارض والاثار فقط. اما معرفه كنه الاشياء فلا يفيد الانسان لا في حياته ولا في رفقه ولا في علمه ولا في اي شيء. واضح؟ انت محتاج للشمس في ايه؟ عاوز منها ايه؟ الضياء. وايه كمان؟ والدفء. وايه كمان؟ انها تفضل ماسكه الارض كده ماسكاها، لان لو سابتها الارض تروح في الهوا، ها مش كده؟ بس الشمس ايه؟ مش موضوعك بقى. مش موضوعك. احتياجاتك للشمس ما تتطلبش منك معرفة كن الشمس، انما تتطلب منك ايه؟ انك تعرف الضوء اللي جاي منها، الحرارة بتاعتها، وما الى ذلك. واضح؟ من هنا بقى يجب علينا ان نؤمن بصفات الخالق البارئ المصور على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. ولا يمكن للعقول البشرية مهما أوتيت ومهما اجتمعت أن تصل إلى كل الصفة أو كيفية اتصاف الخالق بها. يعني عشان توصل لكل المصور ما تقدرش. طب هو متصف بهذه الصفة ازاي؟ ما تقدرش، يستحيل. فالعقول البشرية محال أن تصل إلى هذا الكل. وبالتالي بقى وجب علينا أن نعمل العقل فيما يجب للعقل أن يعمل فيه، وأن نتوقف عن إعمال العقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه. ومحاولة الوصول إلى كنه الأشياء محال، محاولة الوصول بقى بالتالي إلى صفات خالق كنه الأشياء محال من باب أولى. إذا كان أنت مش هتقدر تعرف كنه المخلوق، هتعرف كنه الخالق؟ عشان كده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: تفكروا في صفات الله ولا تتفكروا في ذاته فتضلوا. التفكر بقى في الصفات له حدوده، التفكر في كنه الصفة ممنوع، لا يصل بك إلى شيء، لأنك أنت ما وصلتش لكنه الصنعة. يبقى هتصل إلى كنه الصفة بتاعت الله إزاي؟ فالوصول إلى كنه صفات الله محال، والوصول إلى كيفية اتصاف الذات العالية بهذه الصفات أيضا محال. إما أن تعرف إيه؟ أن ترى وتتأمل وتتفكر في الصنعة فيقودك ذلك إلى وجود الصانع الذي ليس كمثله شيء، هو الله. النقطة اللي فضل بقى من الأدب، لابد أن نعلم أن أفعال الله تبارك وتعالى لا تجب عليه. يعني إيه؟ يعني نحن علمنا أن الله تبارك وتعالى له صفات أفعال كالخالق البارئ المصور، وعلمنا أن الأدب يقتضي والعلم يقتضي أن نقول أن أفعال، نقول إن أفعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بالأغراض أو العلل، وتصان عن العبث، ولا تخلو عن الحكمة. فضل النقطة، هل يجب عليه الفعل؟ ده السؤال. هل يجب عليه الفعل؟ هل كان الخلق والإيجاد واجبا عليه؟ هل كان تكليف العباد واجبا عليه؟ هل إثابة المؤمنين بالجنة واجب عليه؟ هل عقاب أهل الكفر والفجور واجب عليه؟ أبدا أبدا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الفاعل المختار. مش اتكلمنا كده في الأول فاكرين ولا إيه؟ ها؟ إذن فلا بد أن نعلم أن أفعال الله تبارك وتعالى لا تجب عليه، ورغم أن أفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن علم، صادرة عن إرادة، فكل ما صدر عن علم وإرادة فهو صادر عن اختيار، صادر عن اختيار، ولا شيء مما يصدر عن المختار بواجب على المختار لذاته. هو مختار. ايوه افعاله صادره بعلم، صادره عن حكمه، صادره عن علم. ايوه هو المختار. هل افعال المختار تجب عليه لذاته؟ ابدا، يستحيل، يستحيل. اذن لا يجب عليه سبحانه، لا يجب عليه شيء مطلقا، لا يجب عليه شيء مطلقا. وعليه لو دمر العالم له أن يفعل ذلك، لو أغلق الجنة هل يلام؟ لو أدخل الناس جميعا الجنة بفضله، بفضله. لو أدخل الناس جميعا النار بما فيهم الأنبياء والمرسلين بعدله، بعدله. فإن أدخلهم الجنة فبفضله لا لأنهم يستحقون، وإن أدخلهم النار فبعدله وهم لا يظلمون. سبحانه، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء. وبالتالي هنصل بقى إلى معلومة في الآخر نقول فيها صفات الله تبارك وتعالى قسمان، قسمان. القسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، يعني لا تنفصلش، يعني صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة للذات العلية أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئة الله تعالى، ولا تتعلق بها قدرة الله تعالى. فهي صفات ذاتية أزلا وأبدا، ولا تعلق بينها وبين المشيئة أو القدرة، مثل صفات الحياة. هل لمشيئته تعلق بحياته؟ ها؟ أبدا، أبدا. لأن معنى تعلق المشيئة معناها إيه؟ إن شاء كان حيا وإن شاء كان ميتا. ممكن كده؟ مش ممكن. صفة القدرة هل لها تعلق بالمشيئة؟ هو قادر أزلا أبدا، قادر مع تأخر المقدورات، زي ما قلنا قادر إيه؟ أزلا. قادر بإيه؟ بالقوة. فإن فعل وقدر وقضى وقدر وأوجد أشياء بقدرته يبقى هنا قادر بالفعل، واضح؟ إذا فالصفات الأزلية صفات ذاتية لا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بالقدرة، هذه الصفات لازمة لذاته لزوما أزليا أبديا، كصفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والكمال والسمع والبصر. ده مثال. كل صفات الجلال والكمال صفات ايه؟ ذاتية ازلا وابدا، لازمة للذات العلية، لازمة لواجب الوجود، ولا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بالقدرة. ده القسم الاول. القسم الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته في كل وقت وحين، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها، بمعنى أن نوع الصفات قديم وأفراد الصفات حادث. فهو سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد، يخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لمشيئته وإرادته وحكمته. هو الله. فهمنا النقطة الأخيرة ولا فهمناش؟ النقطة الأخيرة لسه شوي. طيب الصفات الفعلية، احنا قلنا الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بالقدرة، بمعنى هو عالم، عالم. هل صفة العلم متعلقة بالمشيئة؟ يعني إن شاء علم وإن شاء جهل. أفهمت ولا لسه؟ يبقى الصفة الذاتية هي صفة الكمال والجلال والمجد والعظمة والحياة والقدرة، صفات كلها لازمة للذات أزلا وأبدا، ملهاش تعلق لا بالمشيئة ولا بالقدرة. واضح؟ طيب في صفات بقى، صفات الأفعال زي ايه؟ زي الخلق، الخالق والبارئ المصور اللي كلمنا عنه النهارده. صفات ايه دي؟ افعال. صفة الخلق متعلقة بالمشيئة ومتعلقة بالقدرة ولا مش متعلقة؟ متعلقة. متعلقة ليه؟ ايوه، لانه ان شاء خلق وان شاء لم يخلق، ولكي يخلق محتاج في الخلق والايجاد لايه؟ لقدرة. لقدرة، فهو على كل شيء قدير. مش كده برضو؟ يبقى صفة الخلق متعلقة بالمشيئة والقدرة ولا لا؟ ايوه. ليه؟ تعلقها بالمشيئة انه اذا اراد شيئا واراد ان يخلق شيئا، اذا لا يمكن ان يوجد خلق الا اذا كانت هناك مشيئة وارادة للايجاد اولا. خلاص؟ بعد كده لكي يوجد ما شاء ويخلق ما اراد لابد من ايه؟ من القدرة. قدرة الله تبارك وتعالى في الايجاد كن فيكون، هو الله. وبالتالي جميع صفات الافعال قديمة من حيث ايه؟ النوع. زي ما قلنا هو خالق اذلا بالقوة، وخالق الان وفي الغد والى ان تقوم الساعة وبعد ما تقوم الساعة خالق بالفعل. ويبقى احاد الصفة، الصفة كمجمل وكنوع، صفة الخلاق موجودة فين؟ ازلا. هذه الصفة، احاد الصفة دي، احاد الفعل بتاعها بقى، انه يخلقك النهاردة ويخلق ابنك بكرة ويخلق واحد تاني بعده ويخلقه ما لا تعلمون، وكل يوم فيه خلق، كل يوم فيه ابداع، كل يوم فيه ايجاد، كل يوم فيه تصوير. يبقى دي احاد الصفة، بتقع شيئا فشيئا طبقا لايه؟ لمشيئته. فصفات الافعال صفات ازلية من حيث النوع، فهي قائمة بالذات العلية ازلا وابدا. بعد كده نقول بقى هو قادر مع تأخر المقدورات. المقدور نفسه متأخر، المقدور نفسه يجي النهارده ويجي بكره ويجي بعده ويجي بعد بعده، خد بالك ولا مش خد بالك؟ المقدور نفسه، لكن القدرة ازلية موجودة. يبقى زي ما كنا بنشرح في كون فيكون، قلنا ايه؟ اعلم ايها الاخ المسلم ان الله تبارك وتعالى قادر مع تأخر المقدورات، عالم مع تأخر المعلومات. وكل ما يفيد الاستقبال بقى في صفات الافعال فهو بحسب المقدورات، بحسب الموجودات وليس بحسب الموجود سبحانه وتعالى. يبقى لما اقول ويخلق ما لا تعلمون، يبقى قدرة الخلق وصفة الخلق قائمة ازلا. اللي بيتأخر ايه؟ المخلوق بس. وضحت؟ وتبقى الافعال كلها اللي بتتم تبقى للمشيئة وتبقى للقدرة بتتم امتى؟ النهاردة وبكرة وكل دقيقة وكل شوية. ورقة تقع، ما تسقط من ورقة الا يعلم، لا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس ولا حركة ولا سكون، كل ده بعلمه وبمشيئته وبقدرته. العلم ازلي، وجود المعلوم ليس ازليا، وانما وجود المعلوم حادث. واضح؟ فالعلم بك انت ازلي في العلم الالهي. وجودك انت بقى في الوجود الحقيقي والصور، الوجود الحقيقي والاصلي، انت متاخر الوجود، انت حادث، لكن العلم بك ليس حادثا، فالعلم بك ازليا وانما وجودك حادث. وضحت؟ وضحت؟ وتبقى جميع صفات الافعال كده من حيث النوع فهي ازليه قائمه بالذات، لكنها متعلقه بالمشيئه والقدره، تاتي شيئا فشيئا او تاتي بحسب اوقاتها التي قدرها الله تبارك وتعالى لها ازلا دون تقديم ودون تاخير، وتحدث وتقع وفقا لعلمه الازلي دون تبديل ودون تغيير، هو الله.